أخذنا أول صفة الصلاة، ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم صفة الصلاة؟ ما معنى قوله باب صفة الصلاة؟ هيئة وكيفية الصلاة. طيب، متى يسن القيام الصلاة؟ عند الحنابلة. يختلف بحسب ثقة له. نعم. سنت. حكم تسوية الصف. ها؟ سنة. وقيل أنا إيش؟ واحد. والأقرب. أمس الصوت يختلف عن اليوم، ليش؟ ها؟ اشتغل. شغال. لكن أمس يختلف. حرك في شيء. لكن واضح الآن. قال المؤلف ويقول الله أكبر. أولا ما معنى الله أكبر؟ القول الأول أنها الله أكبر. نعم. والقول الثاني أنها مراد والجمهور على أنها لا تنعكس الصلاة إلا بهذا الشرط من جارة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والأحناف لها بدل أنهم بأي لفظ في تعليم الله جل وعلا تنعكس. طيب، صحيح. يقول رافعا يديه مضمومة الأصابع، ما هو دليل أن مضمومة الأصابع؟ لا أخره. ها؟ طيب، خالد. نعم. والمد أي وش علاقة المد بضم الأصابع؟ نعم، لكن هم كيف استدلوا به؟ كيف استدلوا بأنهم يمد حسن أن المد يقتضي؟ صحيح. ما معنى ويسمع الإمام من خلفه؟ عبد الرحمن، يعني تكبيرة الإحرام؟ ها؟ نعم. ما عداه من إيش؟ هي تكبيرات الانتقالات وتكبيرة حكمه. صحيح. كيف يقبض؟ أولا هل السنة القبض يا ناس أو السدل؟ الدليل كانوا إيش؟ وكيف سيقبض؟ أحسن. صحيح. والثانية الوضع، والأكثر الوضع. طيب، حكم الاستعادة يا قاضي؟ صحيح. حكم قراءة الفاتحة؟ الجمهور على أنها ما أسمع لا تصح إلا بها. نعم، ولقوله صحيح، والقول الثاني يقرأ أي شيء من القرآن لقوله صح. حسن، يا بدل ترك حرف ما الحكم؟ ها؟ لماذا؟ وإذا أنقص حرفا لماذا؟ أخل بها، أي وجه الإخلال أنه أمر، أي نعم، يعني أمر أن يقرأ الفاتحة، وهذا وبإنما قرأ بعض الفاتحة أو أكثر الفاتحة. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المصنف رحمه الله: أو تركيبا لزم غير مأموم إعادتها ويجهر الكل بأمينة الجهر، ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طواله المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوصافه. ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا ترك، قال رحمه الله تعالى: أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها. إذا قرأ، إذا ترك المصلي الترتيب بين آيات الفاتحة بأن نكث تماما أو قدم وأخر فيها، فإن هذه القراءة لا تصح، لأن التنكيس إخلال بالنظم القرآني الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن متعبدون بقراءة الفاتحة كما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن التنكيس في الغالب لا يصدر إلا من شيء فيه تلاعب، من شخص عنده نوع من التلاعب، لأن هذا التقديم والتأخير بين الآيات ليس له معنى، فهو يخل بالنظم ويخل بالمعنى، يخل بمعنى الفاتحة. ثم قال رحمه الله: لزم غير مأموم إعادتها. ما يتعلق بالمأموم سيتحدث عنه المؤلف لاحقا. غير المأموم هو الإمام والمنفرد، عليه أن يعيد ما خل به من الترتيب. هذا يعيد قراءة السورة كاملة إذا أخل بالترتيب، هذا إذا كان متعمدا، وإذا لم يتعمد فإنه يعيد الجملة التي أخل فيها بالترتيب ليأتي بالسورة على وجهها من حيث أخل بالترتيب فقط، ولعل الأحوط أن يعيد مطلقا، يبدأ بقراءة السورة متسلسلة من الأول ليأتي بها على وجهها، لا سيما في قضية التنكيس. قوله: ويجهر الكل بآمين في الجهر. الكل الإمام والمأموم المنفرد يجهرون بآمين في الصلاة الجهرية، فالجهر بآمين سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وافق تأمين وتأمين الإمام غفر له. ولا إشكال في استحباب الجهر بآمين، لكن هل المشروع أن يؤمن الإمام المأموم مع الإمام مباشرة، بحيث إذا قال ولا الضالين قال الإمام والمأموم آمين، أو يشرع له أن يقول ولا الضالين آمين ثم يقول بعد ذلك المأموم آمين؟ في خلاف، والأقرب أنه إذا قال الإمام ولا الضالين قال المأموم آمين، لأن هذا ظاهر الحديث. ثم قال ثم يقرأ بعدها سورة تكون إلى آخره. قراءة سورة في الركعة الأولى والثانية بعد الفاتحة سنة بإجماع أهل العلم، لأنه لا يحفظ مخالف في سنية القراءة، لأن هذا متواتر على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ كذلك. ثم قال في الصبح من طوال مفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوصافه. طوال المفصل من قاف إلى عمة، وأوساطه من عمة إلى والضحى، وقصاره من والضحى إلى الناس. والدليل على هذا التفصيل في القراءة حديث أبي هريرة، فإنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب والعشاء من في المغرب من قصاره، في العشاء من أوساطه، في الفجر من طواله. وألحق كثير من أهل العلم الظهر والعصر بالعشاء، وجاء أيضا منصوص عليه في الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هكذا في الظهر والعصر. ولهذا قال المؤلف في الباقي، وعبارته جيدة تشمل الصلوات التي عدا الصبح والمغرب. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. استدل الحنابلة على أن الصلاة لا تصح إلا بالقراءة من مصحف عثمان، بأن هذه القراءة هي القراءة المتواترة فقط، وما عداها ليس بمتواتر. واستدلوا بأن عثمان رضي الله عنه أمر بتحريق المصاحف عدا المصحف الذي جمعه، وأجمع الصحابة على هذا المصحف وتنقله المسلمون، فما عداه من القراءات تعتبر شاذة لا يقرأ بها في الصلاة، فإن قرأ بها في الصلاة فلا تعتبر قراءة صحيحة، فلا تعتبر قراءة صحيحة. فإن كانت في الفاتحة مثلا قراءة، لو افترضنا وجود قراءة في الفاتحة خارج مصحف عثمان، فإن الصلاة إذا قرأ بها تبطل. وإن كانت بغير الفاتحة فكذلك المؤلف يقول: ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة، يعني ولو كانت بقراءة سوى الفاتحة، لأنه لم يقرأ بالقرآن، لم يقرأ بالقرآن المتواتر. القول الثاني أن أي قراءة صحيحة الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم تكن متواترة فإنه تصح القراءة بها في الصلاة ولا حرج، لأنها قرآن بالإسناد الصحيح، لأنها قرآن بالإسناد الصحيح. وهذا رواية عن الإمام أحمد واكثر شيخ الإسلام رحمه الله وابن الجوزي وغيرهم، وهذا هو الأقرب إن شاء الله، هذا هو الأقرب. ما دام إسناد القراءة صحيحة فإنه لا يوجد في النصوص ما يدل على اشتراب التواتر في القراءة التي تقرأ في الصلاة. ويدل على صحة هذا القول أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه وزمن أبي بكر وعمر وزمن عثمان كانوا يقرؤون بالقراءات التي خارج مصحف عثمان، ومع ذلك كانت صلاتهم صحيحة بإجماع عصرهم. فلا شك إن شاء الله بصحة هذا، صحة القراءة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان ما دامت صحيحة الإسناد. ولو قال قائل أن صحة القراءة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان محل إجماع الصحابة، محل إجماع من الصحابة لم يبعد، إن هذا هو الظاهر. صحيح لم يحكى الإجماع، لكن هذا هو الظاهر، لأنهم كانوا يقرؤون بقراءاتهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من الخلفاء الراشدين، بل في عهد عثمان رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم يركع مكبرا. الركوع ركن من أركان الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في المركع، ولقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين. ثم قال رحمه الله تعالى: مكبرا رافعا يديه. جاءت الأحاديث الصحيحة من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يكبر أن يركع صنع هذين الأمرين: التكبير ورفع اليدين. التكبير ورفع اليدين. فالتكبير ثابت في حديث ابن هريرة أنه إذا أراد أن يركع كبر، ورفع اليدين ثابت في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر وإذا أراد أن يركع. فرفع اليدين سنة ثابتة في الأحاديث الصحيحة لا إشكال فيها، لا ينبغي للمسلم أن يخل بها. ورفع اليدين هنا يقال فيه ما قيل في رفع اليدين تكبيرة الإحرام أنه يجوز أن يرفع إلى المنكبين وإلى حذو الأذنين، وأن الأكثر أن يرفع إلى المنكبين كما تقدم في تكبيرة الإحرام تماما. ثم قال رحمه الله تعالى: ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع. وضع اليد على الركبة حال الركوع سنة، بحديث أبي حميد الساعدي الذي تحدث به عند عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع قبض بيديه على ركبتيه أو أمكن يديه من ركبتيه. ولهذا قال المؤلف: ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، لأن تمكين اليد من الركبة والقبض عليها إنما يتم مع تفريج الأصابع، إنما يتم مع تفريج الأصابع. فكانت السنة في الركوع أن يصنع هكذا، وأهل العلم يرون أن وضع اليد على الركبة سنة، فلو ركع من غير أن يقبض بيديه على ركبتيه فإنه لا حرج عليه، فإنه لا حرج عليه، وإنما يكون ترك سنة من سنن الصلاة. إنما الركن الواجب هو أن ينحني، بحيث لو وضع يديه على ركبتيه لا أمكنه أن يقبض عليهما. وهذا الضابط أو الحد للركوع ذكره الإمام أحمد، فهو الحد الفاصل بين الركوع وغيره. فإذا انحنى الإنسان بحيث لا يتمكن من قبض ركبتيه بيديه فإنه لم يركع إلى الآن، وإنما انحنى. فالركوع إنما يتم بأن ينحني إلى درجة أن يتمكن من أن يقبض على ركبتيه بيديه. ثم قال رحمه الله تعالى: مستويا ظهره. في حديث أبي حميد السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هسر ظهره، وهسر الظهر هو أن يحنيه من غير توقيت، من غير تقويس، من غير تقويس. وهذا الحديث يبين كيفية الركوع، لكنه لا يفهم فهما تاما إلا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع سوى ظهره برأسه أو سوى رأسه بظهره، بحيث يكون الظهر والرأس مستويان قائمان عدلان من غير انحناء إلى الأسفل ولا ارتفاع إلى الأعلى. وهذه السنة أيضا ثابتة كما ترى في حديث أبي حميد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الركوع تسوية تامة، بحيث يكون الظهر والرأس في مستوى واحد. والسنة حال الركوع أن يجعل الإنسان يده كالوتر مع جسده، بأن يمد اليد إلى أن تكون كالوتر مع الجسد. وهذه سنة ثابتة في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يصنع حال الركوع. وهذا يقتضي أن ما يصنعه بعض الناس من تقويس الركبة، يعني بعض الناس إذا ركع تجد أنه يقوس الركبة، فهمت هذه الصورة؟ أن هذا خلاف السنة، أن هذا أقل أحواله أنه خلاف السنة، لأنه مع تقويس الركبة لا يمكن الإتيان بسنة الوتر كما هي، لأنه لا يستطيع أن يمد يديه إلى آخر حد بحيث تكون كالوتر لارتفاع الركبة أو لانتناء الركبة أثناء الركوع. فالواجب أن الإنسان يجعل ساقه وركبته معتدلة ويوترها مع اليد، يوترها مع اليد بحيث يمد اليد مد كامل. ثم قال رحمه الله تعالى: ويقول سبحان ربي العظيم. التسبيح في الركوع سنة عند جميع أهل العلم، لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال سبحان ربي العظيم. وهذا الذكر هو الذكر المشروع حال الركوع، إلا أن هذا الذكر لا يتعين أن يأتي به الإنسان حال الركوع، بل له أن يعظم الرب بما شاء، بل له أن يعظم الرب بما شاء، لأنه جاء في السنة الصحيحة صيغ كثيرة للتعظيم والتسبيح تقال حال الركوع، مثل سبحان من سبح سبحانك اللهم وبحمدك وسبوح قدوس رب الملائكة والروح واللهم لك ركعت وبك آمنت إلى آخره. فتنويع هذه الأذكار يدل على أنه لا بأس في التسبيح بأي صيغة، إلا أن ظاهر كلام أهل العلم أنه يجوز أن يعظم الرب بأي صيغة وإن كانت من الصيغ التي ليست مروية في الأحاديث، يعني يكتفون بالتعظيم وإن كان بغير الصيغ المروية في الأحاديث الصحيحة. عكس هذا القول أنه لا يجوز التسبيح إلا بسبحان ربي العظيم فقط، لأنه المذكور في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله. ولو قيل بقول ثالث فيه التوسط بين القولين، بأن يقال أنه يجوز أن يسبح الإنسان بأي صيغة جاءت في الأحاديث الصحيحة ولا يتعين سبحان ربي العظيم، فلا يخرج عن مجموع الصيغ المذكورة في الأحاديث ولا يقتصر ويتحدد بسبحان ربي العظيم. لو قيل بهذا لكان قولا وجيها وهو وسط بين الأقوال. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأسه ويديه. أفادنا المؤلف أن السنة إذا رفع الإنسان من الركوع أن يرفع يديه مع رفع الركوع، وهذه السنة ثابتة في حديث ابن عمر وفي حديث أبي حميد الساعدي، وفيه في حديث في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع من الركوع وقال سبحان ربي العظيم، وقال رفع من الركوع سبحان سمع الله لمن حمده ورفع يديه، قال ورفع، هكذا قال، قال ثم قال ورفع. فظاهر هذه العبارة أنه أثناء الرفع عليه أن يصنع الأمر، أن يذكر هذا الذكر سمع الله لمن حمده وأن يرفع يديه، وأن يكون صنع هذين الأمرين كلاهما قبل استتمام القيام، كلاهما قبل استتمام القيام. وهذا هو السنة، وهذا هو السنة أن يذكر هذا الذكر أثناء الرفع من الركوع قبل أن يستتم قائما. والقول الثاني في المسألة أن له أن يرفع بعد أن يستتم قائما، لقوله رفع ثم رفع يديه، رفع ثم رفع يديه، فظاهر هذا اللفظ أن الرفع لليدين كان بعد استتمام القيام. ونحن أخذنا قاعدة عامة أنه يؤخذ بالحديث المحكم الذي فيه تفصيل ويقدم على الحديث المحتمل الذي فيه إجمال، فلا شك أن حديث أبي حميد الساعدي مقدم على حديث ابن عمر لأن فيه تفصيلا أكثر وفيه نص على أن الرفع يجب أن يكون أثناء رفع الإنسان من الركوع، يعني أن رفع اليدين يجب أن يكون أثناء رفع الإنسان من الركوع. لهذا نقول إن شاء الله أن الراجح أنه يرفع يديه مع رفع الرأس وأنه لا يؤخر إلى القيام. ثم قال رحمه الله تعالى قائلا: إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. قوله قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده أخرج بقوله إمام ومنفرد المأموم، فإنه سيتحدث عن المأمون وماذا يقول. شغال وكان غير شغال. ثم قال قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. جاء في الأحاديث الصحيحة عن أبي هريرة وابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده. وهذه السنة ثابتة كما قلت في الصحيحين وفي غيرهما، وقد جاءت على أربع صيغ: أن يقول بعد أن يرفع سمع الله لمن حمده أن يقول بعدها ربنا ولك الحمد كما ذكر المؤلف بعد وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمده. هذه سنة للإمام والمنفرد. سيأتينا كما قلت هل يقولها المأموم أو لا. ثم قال وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماوات ملء الأرض. وهذه الصيغة ربنا ولك الحمد ملء السماوات ملء الأرض سنة. إلا أن المؤلف يقول بعد قيامهما فحصر هذه السنية بالإمام والمنفرد دون المأموم. فالمأموم لا يقول إلا ربنا ولك الحمد فقط إلا ربنا ولك الحمد فقط دون الإكمال. واستدل الحنابلة على قصر السنة على الإمام المنفرد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فخصص المأموم بقوله ربنا ولك الحمد فكأنه لا يسرع له أن يقول شيء أكثر من هذا. نكتفي بهذا المقدار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.